الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بالسماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تقلت بهذا البلد بسم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين

والأرض وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها العالمين الرحمن إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيه غدا للمتقين